السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معشر الأحبة في الله، اليوم بإذن الله عز وجل غادي نطرق للحديث السابع من أحاديث الأربعين النووية. نقرأها عليكم. عن أبي رقية تميم بن أوس الداري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين النصيحة. قلنا لمن؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. رواه مسلم. هذا الحديث حديث عظيم يا إخواني. النبي صلى الله عليه وسلم يقول للصحابة: الدين النصيحة. ما معنى النصيحة؟ النصيحة هو أن تحب الخير لإخوانك المسلمين، أن تحب الخير لإخوتك المؤمنين، تدعوهم من هذا الخير، تعلمهم العلم النافع، تبين لهم الخير من الشر، تبين لهم التوحيد من الشرك، ترغبهم في الخير، تحذرهم من المعاصي. هذه معنى النصيحة. النبي صلى الله عليه وسلم راه يقول الدين النصيحة. عندي سؤال، أليست الصلاة من الدين؟ ياك الصلاة داخلة في الدين، والزكاة داخلة في الدين، والصوم داخل في الدين، والحج داخل في الدين، لكن النبي صلى الله عليه وسلم حصر الدين في النصيحة. كيشغل الدين هو غير النصيحة، على بالكم علاش؟ أتدرون لما؟ لأن الدين قوامه على النصيحة. الدين حتى تقوم قائمته لابد أن نتناصح فيما بيننا. نحن أمة محمد صلى الله عليه وسلم، نلنا الخيرية. كيفاش كنا خير أمة؟ كنتم خير أمة أخرجت للناس. بسبب واش يا ربي؟ تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. إذن الدين النصيحة. في رواية أن الرسول صلى الله عليه وسلم كررها 3 مرات: الدين النصيحة، الدين النصيحة، الدين النصيحة. علاش كررها الرسول صلى الله عليه وسلم؟ باش نعرف قيمة النصيحة. ماذا بك تنصح؟ تنصح أولادك، تنصح زوجتك، تنصح جيرانك، تنصح أصدقائك. الصحابة رضي الله عنهم أشكل عليهم الدين النصيحة، لكن لمن؟ قلنا لمن يا رسول الله؟ هذا ندو منها فايدة، أنك إذا سمعت كلمة من الإمام ولا من العالم وهذه الكلمة كانت تحتاج لمزيد إيضاح، ماذا بك تراجع العالم تقول له زيد وضح لي، زيد بين لي. فالنبي صلى الله عليه وسلم قسم النصيحة إلى 5 أقسام: قال لله، ها واحد، ولكتابه، 2، ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. طيب النصيحة لله، ربي يحتاج نصحه، كيف تكون النصيحة لله؟ تكون النصيحة لله بأن نعبد الله وحده لا شريك له، نخلص عباداتنا كلها لله سبحانه وتعالى. النصيحة لله سبحانه وتعالى أن تكون دائما تذكر ربك سبحانه وتعالى، تذكر ربك قائما وقاعدا وعلى جنبه، ما تنساش ربي، تذكر الله بقلبك وبلسانك وبجوارحك. النصيحة لله أنك إذا شفت المحرمات تغار لله سبحانه وتعالى. النصيحة لله أنك تدافع عن دين الله عز وجل، إذا كان واحد يطعن في دين الله عز وجل فأنت تدافع عن دين الله سبحانه وتعالى. النصيحة لله أنك تنشر دين الله سبحانه وتعالى. القسم الثاني من أقسام النصيحة قال: ولكتابه. كيف تكون النصيحة لكتاب الله؟ القرآن الكريم، بأن تقرأ القرآن الكريم. ليقرأ القرآن الكريم هذا قد أدى هذا القسم، تقرأ القرآن الكريم. من النصيحة لكتاب الله عز وجل أن تعلمه للناس، أن تفسره وتنشر معانيه بين الناس، تعرف معنى آية، تعرف معنى صورة، تنشرها بين الناس ولو عن طريق وسائل التواصل الاجتماعي. من النصيحة لكتاب الله أن تعمل بما فيه، إذا أمرك الله بشيء في القرآن طبقه، إذا نهاك عن شيء تتركه، أن تصدق أخباره. إذا جاء واحد استهزأ بالقرآن الكريم فإنك تدافع عن القرآن الكريم. من النصيحة لكتاب الله أن تحترمه، أن تضعه في مكان مرفوع، أن لا تمسه إلا على طهارة، أن تؤمن بكل ما فيه. القسم الثالث من أقسام النصيحة النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. الرسول صلى الله عليه وسلم ما تحتاج النصيحة؟ نعم، النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تؤمن برسالته، تآمن بدين الإسلام كامل، وتآمن بأن الرسول صلى الله عليه وسلم رسول الله إلى الناس جميعا، أن تصدق الأخبار التي أخبر بها النبي صلى الله عليه وسلم، أن تفعل ما أمرك به النبي صلى الله عليه وسلم، أن تترك ما نهاك عنه النبي صلى الله عليه وسلم. من النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تدافع عن شريعته، أن تحب الصحابة رضي الله عنهم. ومن النصيحة لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنشر سنته، تنشر سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وكذلك تحذر من كل ما يخالف سنة النبي صلى الله عليه وسلم، تحذر من البدع. القسم الخامس من أقسام النصيحة، النصيحة لأئمة المسلمين. أئمة المسلمين هم العلماء والأمراء. كيفاش تنصح العلماء؟ كيفاش تكون نصوح للعلماء؟ تكون نصوح للعلماء بأن تحب العلماء، تحترمهم، تقدرهم، تعرف الناس بهم، تستر عوراتهم، تسألهم إذا جاك سؤال، دائما تكون تذكرهم بخير، تترحم عليهم. ويدخل في النصيحة لأئمة المسلمين الأمراء الحكام. كيف تنصح الحكام؟ تدعو الله لهم بالصلاح والهداية، تطيعهم في طاعة الله، إذا أمروك بمعصية الله فلا تطيعهم، لا تنشر مساوئهم، لا تخرج عليهم، تكتل لهم الدعاء بالصلاح والهداية، تعاملهم برفق ولين، فقول له قولا لينا. والقسم الخامس من أقسام النصيحة هو النصيحة لعامة المسلمين. كيف تكون النصيحة لعامة المسلمين؟ أنك تحب لهم ما تحب لنفسك من الخير، وتكره لهم ما تكره لنفسك من الشر. تعلمهم مسألة، تعلمهم صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، تعلمهم الوضوء، ترشدهم إلى الخير، تهديهم إلى الحق. إذا نسوا ذكرهم بالحق، تتألم بآلامهم، تحس بآلامهم، تفرح لفرحهم وتحزن لحزنهم. هذا هو النصيحة. والنصيحة كي نفهموها لقد تكون سر، هذا هو الأصل فيها، لأن الأصل في النصيحة أن تكون سرا. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا كي نكون من الناصحين. الدين قاع عرف النصيحة، عليكم بالنصيحة، عليكم بالنصيحة، عليكم بالنصيحة. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.